الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة التي ترجم لها وذكر هذه المرويات. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فأقبره ثم مات فأقبره. قال: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، إذا جعلت له قبرا، وقبرت أي دفنت كفاتا، ألم نجعل أرضا كفاتا، أحياء وأمواتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. يبقى الأرض بتحمل الإنسان وهو في حال الحياة على ظهرها، وإذا مات فعلى ذلك تستقبل هذا الإنسان في بطنها، فنحن على ظهر الأرض أحياء وفي بطنها أمواتا كفاتا. قال: يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. وذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضي، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي، لما كانت نوبة عائشة رضي الله عنها، قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. يبقى قود النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صدر عائشة رضي الله عنها ودفن في بيتي، لأن النبي يدفن حيث قبض، النبي يدفن حيث قبض. يبقى ما بين بيت ومنبري، لما يقول ما بين قبر ومنبري على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيتي، في بيت عائشة رضي الله عنها، وده البيت الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفن حيث قبض حيث مات. فيبقى ما بين أساسا بيت ومنبري روضة من روض الجنة كما مر علينا، ورأينا الإمام البخاري رحمه الله ترجم يبقى ما بين قبري ومنبري، قلنا على أساس أنه أصبح عالم الآن بيت ومنبري. فبيت عائشة رضي الله عنها دخل بعد ذلك في التوسعة، في التوسعة، لكن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة الذي قبض فيه، وقبض وكان بين سحرها ونحرها كما قالت عائشة، وكان في نوبتها، وكان في نوبتها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التوحيد، وحريصا على صيانته، وحريصا على ألا يخدش بأي صورة من صور الشركيات، وبالتالي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا إذا مات فيهم رجل صالح أقاموا على قبره مسجدا. يبقى ده كان حالهم أساسا، كان إذا مات فيهم رجل صالح أقاموا على قبره مسجدا. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الذي وقع كان بسبب الغلو في الصالحين. يبقى الشرك أساسه لما وقع، وقع بسبب الغلو في الصالحين. يبقى نحب الصالحين، لكن لا ترفع ذلك الرجل الصالح فوق قدره أو فوق منزلته. هو رجل صالح، هو رجل صالح، نقول يعني فيما يبدو لنا، لكن لا نزكى الله تبارك وتعالى من أحد، لا نزكى إلا ما زكاه القرآن أو زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، كما عدد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي كانت تصرح في الجنة، يبقى دي نقول النصوص وردت، وبالتالي عند ذلك نتوقف عند هذا الحد ولا نتعداه. يبقى أبو بكر في الجنة نقول رضي الله عنه، نقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له نشهد له بذلك، ومن شهد له أنه في النار، شهد له القرآن أو السنة، يبقى نقول أن أبا لهب في النار، فرعون في النار، يبقى لعنة الله على الشيطان، يبقى كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر يعني أن نسلك مسلك اليهود، وقال: تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولما قالت الصحابة رضي الله عنهم: من يا رسول الله؟ اليهود النصارى. قال: فمن؟ أي فمن القوم إلا هؤلاء. وبينا قبل ذلك أن هذه الرواية وردت على سبيل الجزم، أي أن هذا واقع، واقع في الأمة، لتتبعون سنن من كان قبلكم. يبقى ده أمر جزمي واقع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دحر ضب. دحر الضب ده ضيق، ومع ذلك لو دخلوا كده حنسلك نفس نمسلك هؤلاء القوم، على الرغم ان احنا يعني بنطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وبنطلب ان نجنب طريق الغاوين وطريق اهل الضلالة من اليهود النصارى، لكن حقيقة هذا الامر يعني لابد ان تكون واقع ملموس في حياة الانسان. يبقى ده مطلب احنا بنطلبه وفعلا بنجتهد ونسعى ان نستقيم على امر الله سبحانه وتعالى ولا نعوج ولا ننحرف. والقران بين لنا هذا الامر، ازاي انحرفت اليهود، ازاي انحرفت النصارى، يبقى كيف انحرفوا عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. دول اهل كتاب، يبقى اهل كتاب انزل الله عز وجل عليهم الكتاب، وان الكتاب ده دايما بيدعو الى الاستقامه، واستقامة الانسان في اتباعه لهذا المنهج، ولكن هم انحرفوا وغيروا وبدلوا فانحرفوا عن منهج ربهم. وبالتالي احنا في فاتحة الكتاب لما في كل ركعة كده نطلب المطلب ده من الله سبحانه وتعالى، اهدينا الصراط المستقيم، نعين نحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. يبقى لو احنا بنفقه الأمر فالله تعالى أجاب لنا المطلب وبين لنا معالم الطريق المستقيم الذي استقام فيه أهل الهدى والصلاح، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت الأمم دهيت. دي أمم لها كتاب فانحرفوا عن هذا الكتاب غيروا بدلوا، فكذلك نحن أمة لنا كتاب، انحرفنا عن كتاب وكان انحرافهم، يبقى على ذلك نضل الطريق ما ضلوا. فلذلك كان بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة للتحذير، لأن ده أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هؤلاء أناس صالحون من قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا أوحى الشيطان لأولياء أن ينصبوا أماكنهم أنصابا، وكان الغرض من كده يبقى يمثلهم في شكل تماثيل. قلنا وكان الغرض من كده يبقى غرض كأنه صحيح، إنه عشان يذكرونهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبما كانوا يعقدونه من مجالس العلم، فيبقى حاجة بتذكرنا. وما عبدت يعني أول ما تعالى ما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله، يعني كأن الشيطان كده ممكن يدفعك إلى عمل أنت تعلم حقيقة هذا العمل لكن أنت لست مطلوب، هو مطلوب الأجيال التي تأتي بعد ذلك، يعني هينسى العلم وحيموت على القوم وبالتالي حيوحي إلى أولياء ما يوحي. وعلى ذلك يقولون أنهم يعني كانوا أن الآباء كانوا يعبدون هؤلاء غير ذلك من الأمور، دائما كده. يبقى العلم، العلم هو بيعصم الإنسان من الزلل، وكذلك أيضا سد أي باب من الممكن أن يدخل من خلال الشيطان أو يفسد على الناس أمر الاعتقاد أو أمر العبادات. يبقى أي باب ممكن يدخل منه الشيطان لابد من غلق وسد، والسنة جاءت بذلك والقرآن أيضا بيّن ذلك الأمر حتى نكون على بصيرة من أمرنا. فمسألة الغلو في الصالحين، ولذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نصون التوحيد، يعني نصون أمر الإيمان، وممكن الإنسان يتساهل في أي مسألة من المسائل، ولكن لابد من غلق ذلك الباب تماما، غلق هذا الباب حتى لو كان الإنسان يقول أن النية فيها كذا والنية فيها كذا، كما نبهنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نأتي إلى الكهان أو الكهان، وأن الإنسان لو أتى كهنا حتى لو كان من باب الفضول لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني ده من باب الفضول بس، يعني رايح للكاهن ده أو العراف وهو يقول أنا غير مصدق بما يتكلم، لكن ده من باب كأن الفضول كده، لم تقبل له الصلاة 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة مش مسألة بسيطة، يبقى لذلك قال أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كده قلنا من باب الفضول، وحتى لو قال أنه كاذب ولكنه أتم باب الفضول لم تقبل له الصلاة 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لا نستهين بأي مسألة خاصة من مسائل الاعتقاد، ولابد من غلق ذلك الباب وسد ذلك المنفذ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض الذي لم يقم منه كما تقول عائشة رضي الله عنها: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، وأنه خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا مزارا ومسجد، يبقى الناس حيتبركون بهذا القبر ويفعلون ما يفعلونه كما إحنا نرى ذلك الأمر الواقع. ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى كده رفعت رفعت عيسى عليه السلام إلى مصف الإلهية. نقول الكلام ده بيأتي بالتدريج، أن هذا الكلام دايما بيأتي بالتدريج، والإنسان والشيطان فقيه في أمر التدرج، يعني الشيطان فقيه في أمر التدرج والإنسان إزاي بياخد الإنسان شيئا فشيئا حتى يوقع الإنسان في هذه المسائل الشركية. يبقى ذكرنا أن ابن قيم رحمه الله ما ذكر عقبات يقوم ببثها الشيطان في طريق الإنسان، بيحاول يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من هذه العقبات، وأنه لما يستحوذ على الإنسان في هذه العقبة هو ليس هذا السقف هو المطلوب، لكن أراد أنه يتصادى الإنسان في أي عقبة وبعد كده يرقب الإنسان. هو ما أراد الشيطان إلا أن نكفر بالله سبحانه وتعالى. فإزاي الشيطان بيحاول يأخذ الإنسان بالتدرج؟ فلذلك الشيطان فقيه في أمر التدرج، الشيطان فقيه في أمر التدرج، يتدرج الإنسان من معصية إلى أخرى، من الأخف إلى المعصية الكبيرة. أيضا قال في رواية عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي مرتفعا، مرتفع بقدر قالوا 4 أصابع، قدر 4 أصابع. وقال أيضا عروة بن الزبير رحمه الله لما سقط عليهم الحائط، حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انهال نار في زمن الوليد بن عبد الملك، أخذوا في بناء الجدار فبدت لهم قدم، يبقى أهيل التراب فأرادوا إزالة هذا التراب، فظهر لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك. يبقى انكشف قبر كده وبدت لهم ساق قدم، فعلى ذلك فزعوا، خشوا أن يكون هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حدش يعرف يعني هذا الأمر، حتى قال عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. والعروة بن الزبير رحمه الله يعني قال: هذه ليست بقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قدم عمر رضي الله عنه. وذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت: لا تدفني معهم وتدفني مع صواحمي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. الكلام ده قالته عائشة رضي الله عنها في نهاية حياتها بعدما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحياة الكلام أن عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها إذا مات أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. وعائشة يعني رضي الله عنها كانت تريد أن تدفن معهما، ولكن أثرت عن هذا القبر تعطيه لعمر رضي الله عنه حتى يدفن مع أصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت: لا تدفني معهم، ما يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وتدفني مع صواحبي بالبقيع، مع باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لا أزكى به أبدا، عشان لا تمدح ولا يثنى عليها بهذا السبب لما تدفن معهم. فأرادت عائشة رضي الله عنها، وده من باب تواضع عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام. لم يقل بقى يقرأ عليك أمير المؤمنين، ما كان أمير المؤمنين، ولكن هو باسمه المجرد قال: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، قلنا أمير المؤمنين يبقى كأن طلبه حيجاب. لا، وقال باسم مجرد يقرأ عمر ابن الخطاب عليك السلام، ثم سألها أن أدفن مع صاحبي، استأذنها. قالت كنت أريده لنفسي، يعني كانت عائشة رضي الله عنها تريد إن ماتت أن تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، قلنا أن المكان يسع هذا قبر، فهي أرادت أن تدفن معهما لو ماتت عائشة رضي الله عنها، ولكنها قالت فلو أثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا. يعني ما اكتفاش بالاستئذان الأول عمر الخطاب رضي الله عنه، يعني خشى أن يكون ذلك الأمر، عائشة رضي الله عنها استحت من عمر، فبالتالي وافقت على هذا المطلب. فقال فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. خشى عمر الخطاب رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أجابت له ذلك المطلب يعني استحياء من عمر رضي الله عنه، فقال إذا هو مات وحملوه يبقى قبل الدفن يسلموا ثم يستأذنون من عائشة رضي الله عنها أن يدفن عمر في هذا القبر، مع أنها أذنت في الأمر في المرة الأولى، ولكن خشى أن يكون ذلك يعني أن عائشة استحت من عمر رضي الله عنه، فقال فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من أول نفر، ده كلام عمر الخطاب رضي الله عنه بعدما طعن وأوشك على الموت، فاستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستخلف طبعا، فقال إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من أول نفر، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راد، فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة. جعل الأمر ده في هؤلاء الستة، هم الذين يعني يحددون من يكون الخليفة المسلمين بعد عمر رضي الله عنه، يعني بعد عمر معينش واحد بعينه، ولكن جعل هذا الأمر شورى أو مشورة في هؤلاء الستة. قال وذكر العلة والسبب في ذلك، قال إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، الأمة باقي الصحابة الذين سماهم، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راد، فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة. يبقى الأمر شورى ما بينهم، هم حسب ما يستخلفوا مين هيكون الخليفة من بعد عمر رضي الله عنه، فلم يعين عمر رضي الله عنه، لم يستخلف واحدا منهم، ولكن جعل الأمر شورى بين هؤلاء الستة. وذكر العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعنه مراد، فسماهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. جعل الأمر في الستة، يختاروا مين حيبهم حيستخلفوا مين ويتم له البيعة، تتم له البيعة. ومعلوم أن يعني بعد الأمر وقع الأمر على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان هو الخليفة الثالث، هو الخليفة الثالث، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع. فتمت المشاورة وبالتالي اختاروا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ولد عليه شاب من الأنصار، دخل على عمر الخطاب رضي الله عنه شاب من الأنصار، فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت. طبعا الوقت ده بيبقى وقت رجاء، يعني مش في وقت تخويف ولكن وقت رجاء، يبشر بقى يعني نذكر هذا الذي على وشك أو في الاحتضار، ذكره يعني برحمة الله سبحانه وتعالى وغفران للذنب، وإن كان له بعض الأعمال البارزة نذكره بذلك، أبشر فإن الله تبارك وتعالى يعني عسى أن يكون تقبل منك ذلك العمل غير ذلك، قلنا عشان يعني تخرج الروح يعني بسهولة ويسر. فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله، ونال الشهادة أيضا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كان بيطلبها عمر الخطاب رضي الله عنه. يبقى الإنسان يطلب الشهادة، يطلب، ومن طلب الشهادة بصدق الله عز وجل أنزله منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. يبقى بالنية، بالنية الصادقة، النية الصالحة، بس تكون نية صادقة، يعني نية صادقة، يبقى ينال منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. ونية المرء أبلغ من عملي، يعني نية المرء أبلغ من عملي. ممكن يثاب الإنسان بالنية، لكن الأعمال لا يثاب عليها إلا إن كانت مقرونة بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال بتفتقر دايما إلى النية، لكن النية منفصلة يثاب عليها الإنسان، بس لابد أن تكون نية صالحة ونية صادقة. نية صالحة ونية صادقة. احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمي في مالي ويعلم أن الله فيه حق فهو يصل به الرحم فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا فقال له أن لي مثل فلان لعملته عمل فلان وهو صادق في نيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في نيته فهما في الأجر سواء. بالنية يبقى وصل المنزلة دي بالنية، يبقى النية الصالحة والنية الصادقة. فمن طلب الشهادة بصدق يبقى لازم تكون نية خالصة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنزله منازل الشهداء حتى لو مات على فراش، حتى لو مات على فراش. يبقى النية ممكن تكون نوايا طيبة وصادقة يثاب عليها الإنسان، وممكن تكون نوايا خبيثة ينتوي عملا فاسدا، فعلى ذلك أيضا يعاقب على ذلك الإنسان. لأن الرواية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، قسمنا كده أربع مجموعات، لازم نكون في مجموعة من المجموعات دهيت، ومبنى التقسيم كله على العلم والمال، يعني مبنى التقسيم كله على العلم والمال. يبقى احنا بنقسم إلى أربع طوائف كده، ومبنى التقسيم كله على العلم والمال، العلم والمال. يبقى معاه علم ومال، أو معاه علم، أو معاه مال ومعهوش علم، أو معهوش لا مال ولا علم، حاجة من الأربعة. إنما الدنيا الأربعة نفر، ده التقسيم، تقسمنا جميعا في الدنيا نقسم إلى هذه الطوائف الأربعة. فقال عبد رزق الله مالا وعلما فيعمل بعلمه في ماله ويعلم أن الله فيه حق فيصل به الرحم، قال فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت عمل فلان وهو صادق في نيته، قال فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. يبقى ده يبقى في هذه المنزلة الطيب وصل إليها إزاي؟ بعلمي. يبقى ده علم يوصل الإنسان إلى ذلك، لأن النية يعني لابد الإنسان يعلم ما ينتوي لكي ينتوي، فالنية مرشدة إلى العلم. يعني نقول إن العلم هو الأساس دايما، العلم دايما هو الأساس. أعرف أنتوي ده إزاي؟ يبقى عشان أنا أنتوي أحتاج إلى علم، علم عشان أنتوي، لكي يبقى الإنسان لكي ينتوي يبقى يحتاج إلى علم حتى يتعلم كيف أنتوي، كيف أنتوي. والنية الصادقة يبقى بيثاب بها الإنسان. وعبد رزق الله مالا ورزق علما فهو يتخبط في ماله ويعلم أن الله ولا يعلم أن الله فيه حق ولا يصل به الرحم، فهذا بأخبث المنازل. والصنف بقى الرابع ده لا عنده مال ولا عنده علم، بس نظره كله منصرف إلى أهل الدنيا. هذا الرجل الذي عنده مال وتخبط في ماله، عندوش علم، يعني كأن المال كده إنما أوتيته على علم عندي، وبالتالي المال ده يعني بيعمل به من أجل تحقيق الملذات والشهوات والرغبات، أمر الأخيرة ده مستبعد عنده. فتخيل ده لا عنده مال ولا عنده علم، ولكن يتمنى لو كان عنده مال كفلان ليعمل معه فلان، منعم بقى، يعني شايف إن ده منعم وكل حاجة بيحققها وكل الرغبات، فتمنى ذلك وهو صادق في نيته، فهذا في أيضا معه مشترك معه في الوزر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنية المرء أبلغ من عمله، قلنا لأن بالنية فقط كده ممكن إثاب، العمل اللي هو منزوع منه النية يبقى لا يثاب إلا الأعمال المستثناة. يعني في يوضع أحدكم صدقة يبقى ده عمل ما يحتاجش إلى نية. في مسألة الزرع، من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه بهيمة أو طير أو إنسان يؤجر على ذلك، فكانت له صدقة، يبقى ده يبقى يا ترى لما بيجي يزرع ينتولى، يبقى في أعمال مستثناة. لكن الأصل بالأعمال أنها تفتقر النية، إنما الأعمال بالنيات. يبقى إلا ما ورد بدليل بقى تخصيص، دليل كده منفصل، لكن ده الأصل كده، أعمال مفتقرة إلى نية، أعمال مفتقرة إلى نية. فلكن النية ممكن بالنية الصادقة، يبقى لا يملك الإنسان، لكن تمنى كحال الإنسان نام بالليل وهو أساسا يعني عقد العزم على القيام بالليل لكي يقوم بين ذلك سبحانه وتعالى، نام هذا الإنسان حتى أصبح، يبقى يثاب بالنية، يثاب بالنية لأنه كان صادق في نية. بس لازم تكون نية صادقة، نية صادقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله، نال الشهادة عمر الخطاب رضي الله عنه وكان يتمناها. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي، ريت يعني كان لي ولا علي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا. أوصى بقى اللي هو من يستخلف على المسلمين بعد عمر رضي الله عنه، أوصاه خيرا بالمهاجرين والأنصار، وأن يعرف ذلك الفضل للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يبقى يعرف لهم ذلك الفضل. وأيضا هنا يعني نقول إن يعني طاعة الآباء، يبقى طاعة الآباء يبقى يتعدى ذلك إلى الأبناء، يتعدى ذلك إلى الأبناء. فعمر رضي الله عنه قال الذين تبوأوا الدار والإيمان يبقى أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأصيب ذمة الله وذمة رسوله، يوفى لهم بعهدهم أن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم. فأوصاب الأنصار خيرا، يبقى الأنصار بصفة عامة، وأيضا يعني أولاد الأنصار نالوا من ذلك الخير. فأوصاهم بالمهاجرين والأنصار، ودول طبعا لهم السبق أساسا، والله تعالى مدح المهاجرين الأولين ومدح أيضا الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب ما ينهى من سب الأموات، قال باب ما ينهى من سب الأموات. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لكن يخرج من الكلام ده الثناء بالخير أو الشر على الجنازة، وكما يعني بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعدما أقبر هذا الإنسان خلاص معلوم أن الإنسان لما يوضع في قبره يأتيه ملكان يسألاني، وبعد ذلك إما يعذب في قبره أو نعم في قبره، فطبعا ليس لنا دراية بالنتيجة بعد ذلك. يبقى لما هو هيحاسب أفضل إلى ما قدم، شاف نتيجة أعماله، شاف نتيجة أعماله. لكن يعني الثناء على الجنازة بالخير أو الشر يبقى على ذلك لا حرج، ده خارج من هذا الأمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر، يبقى ده نقولش ده أمر منسوخ. يعني لذلك لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. طب ما نقول إن لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيرا قال وجبت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، ولما مرت جنازة أخرى وأثنوا عليها شرا قال وجبت، قالوا فما وجبت؟ فقال أما الأولى فقد أثنوا عليها خيرا فقد وجبت له الجنة، وأما الثاني فقد أثنوا عليها شرا فقد وجبت له النار. وقال أنتم شهداء الله في الأرض، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاتش بعد كده حكم نسخ هذا الحكم، والدليل على كده عمر رضي الله عنه في رواية مرت علينا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما مرت جنازة أثنى عليها خيرا قال وجبت، ومرت أخرى أثنى عليها خيرا قال وجبت، ومرت الثالثة فأثنى عليها شرا قال وجبت. فلما سئل عن ذلك قال أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في زمن عمر، يبقى ده دلالة إيه؟ أن هذا لم ينسخ. يبقى ممكن يتم الثناء على جنازة بالشر، هذا رجل كان مرابي وكان ظالم وكان كذا وكذا، يبقى أثنى ونقول لقد استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، ممكن نقول ذلك الأمر. نعم أنتم شهداء الله في الأرض، وأن الشهادة المعتبرة لأهل الصلاح وأهل التقوى ليس لأهل الفسق والفجور. وإلا كما ذكرنا أن هذا رجل من أهل الفسق والفجور مات، فخرجت نقول آلاف وألفة وأثنوا عليه خيرا، لا شهادتهم غير معتبرة، شهادة الفاسق ساقطة غير معتبرة أساسا. لكن الشهادة المعتبرة شهادة أهل الصلاح أهل الإيمان أهل التقوى. فيبقى على ذلك حتى نفهم رواية أنتم شهداء الله في الأرض، يبقى الكلام ده لأهل الصلاح، أهل الصلاح، فإن شهدوا لها خيرا يبقى وجبت كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه بناء على ما استمع إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن يثنى على الجنازة شرا، يبقى هذا ليس من باب سب الموت، هذا ليس باب سب الموت. وكذلك قالوا يعني لا غيبة لفاسق، فإن كان هذا رجل مات وكان مجاهرا بالمعصية يبقى هذا ليس من باب السب. يبقى لما أثنوا عليه شرا قالوا عشان يتم يعني التحذير من هذا المسلك الذي سلكه ذلك الرجل، لا غيبة لفاسق وكذلك من كان مجاهرا بالمعصية، يبقى ده لا غيبة لفاسق هو من كان يجاهر بالمعصية. لكن نقول على ذلك لما يقبر الإنسان، لما يقبر يبقى أفضل ما قدم، شاف النتيجة تماما خلاص دلوقتي حصل على النتيجة، يبقى يختبر في ويمتحن في قبره، يأتي ملكان ويسألانه الأسئلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن كان من أهل الصلاح فربنا سبحانه وتعالى يوفقه إلى الإجابة ويثبت هذا الإنسان عند الإجابة على ملكين، إن كانت الأخرى كان فاجرا أو فاسقا أو منافقا فعل ذلك يقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقال بذلك القول، قال دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد يعني يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينهى من سب الأموات، وحتى مسألة لا غيبة لفاسق، الفاسق الذي يجاهر بالمعصية، بس مش معنى كده أن احنا نجلس في مجالس وندخل الفساق، الكلام ده لو ذكر عندنا قلنا كذا، لكن مش معنى كده تعقد المجالس عشان نتكلم على الفساق ونقول لا غيبة لفاسق وبالتالي نتكلم عن شأن هؤلاء. ده وقت المسلم يعني أرقى من ذلك وأهم من ذلك، لكن هذا يعني مرورا، يعني مرورا لا غيبة لفاسق نحتاجنا نقول هذا إنسان يعني فاسق لأنه بجاهر بالمعصية، لكن لا تعقد المجالس من أجل ذلك يعني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، خلاص شاف النتيجة، شاف النتيجة. يبقى احنا ممكن نثني عليه خيرا أو شرا وهي بتمر الجنازة حسب ما نعلم من حال هذا الإنسان، لكن لما يوضع في قبره خلاص انتهى الأمر بقى، يعني انتهى، لأن أفضل إلى ما قدم لا نعلم النتيجة إيه، لا نعلم يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هو كان يبدو منه الفسق، يبدو منه الفجور، يبدو منه المعصية، لكن قد يكون له خبيئة من عمل إحنا لا نعلمها، فهو أفضل إلى ما قدم، وبالتالي على ذلك يبقى نمسك عن الكلام. لكن ده ما يمنعش ان يتم الثناء عليها شرا لو كان يعني فاسقا او ظالما في الدنيا، وده عمل كنا نعلم عنه ممكن ايه نقول نثني عليه شرا، لكن بعد الدفن لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. اخر هذه الابواب التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز قال باب ذكر شرار الموتى، قال باب ذكر شرار الموتى. فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. قال ابن عباس رضي الله عنه قال أبو لهب عليه لعنة الله بلعنه لأن ده معلوم في القرآن، يبقى الشيطان لعنه الله لأن ده ملعون في القرآن. فعلى ذلك قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تب لك سائر اليوم، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. يبقى ذكر شرار الموتى، يبقى ذكر شرار الموتى، يبقى ماتوا بشر كفرعون كأبي لهب كأبي جهل وكذا، دول ماتوا بشر، يبقى نذكرهم. هذا ليس من باب سب الموتى، هذا ليس باب سب الموتى، لكن ذكر شرار الموتى. ودي نصوص يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا، هذا نقول لا تسبوا الموتى فقد أفضوا إلى ما قدموا، دول ماتوا على الكفر، والقرآن قال ذلك والسنة قالت ذلك الأمر. فإحنا نشهد لما شهد له القرآن والسنة، سواء شهد له بالخير أو شهد له بالشر. يبقى أبو لهب نقول لعنة الله عليه، فرعون لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. يبقى على هذه الأصناف التي ماتت على الكفر، ماتت على الكفر. فلذلك ذكر هذا الباب، باب ذكر شرار الموتى، وختم به الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الجنازة. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام الصلاة، عن أحكام الصلاة. بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، هو كتاب الزكاة، كتاب الزكاة. وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني نبدأ بكتاب الصيام أولا، وبعدين نستكمل بعد ذلك، يعني نستكمل. يبقى إن شاء الله تعالى غدا هنبدأ بكتاب الصيام للمناسبة، يعني للمناسبة، يبقى يعني قرب قدوم رمضان، وممكن نحتاج إلى أحكام، منها أن احنا يعني بنستذكر هذه الأحكام، وإن كان في حكم من الأحكام أو فائدة من الفوائد قد تكون يعني منسية، يبقى يذكر بعضنا بعضا. فإن شاء الله تعالى من غد هنبدأ في كتاب الصيام، وبعد ما ننتهي منه نبدأ بعد ذلك في كتاب الزكاة وكتاب الحج والعمرة حتى ننتهي من تلك العبادات، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.